السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا ووفقنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فلا يزال درسنا في علم الفقه، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في خلال الإمام أبو النجا موسى الحجاوي غفر الله لنا وله لشيخنا والمسلمين أجمعين، يقول في كتابه زاد المستقنع في كتاب النكاح في باب الصداق: ومن زوج بنته ولو ثيبا بدون مهر مثلها صح وإن كرهت. بسم الله الرحمن الرحيم. من المعلوم أن المهر من حق المرأة، وليس لأحد من الأولياء أن يتصرف في تخفيضه أو إلغائه أو الأخذ منه، إلا أن الأب له مكانة وله حق، وهو أنصح الناس لبنته، فقد يطمع ويرغب بتزويج رجل صالح، ولكنه يعرف أن المؤونة صعبة عليه، ولا يحب أن يشق عليه في كثرة المهر، فيخفض من مهر مثلها رغبة في تزويجها لهذا الرجل الصالح. فمثل هذا لا بأس به ما دام أنه أبوها، لكن غير أبيها لا يجوز له أن يتصرف في تخفيض المهر أو تقليله أو الأخذ منه. نعم. قال: وإن زوجها به ولي غيره بإذنها صح. إن كان بإذنها هي التي أذنت بتخفيض المهر وتقليله، ما دام أنها ثيب عاقلة قد عرفت وجربت وتنازلت عن بعض حقها، فذلك راجع إليها. أما ما دام الولي غير الأب وهي لم تأذن بتخفيض شيء أو تقليله من المهر، فليس لهذا الولي التصرف من تلقاء نفسه. نعم. وإن لم تأذن فمهر المثل. نعم، لو تصرف وتجاوز ولم يستأذنها فإنه يثبت لها مهر المثل، يعني مثل نسائها قريباتها، تعطى مثلهن ما دام أن هذا الولي من تلقاء نفسه تصرف وزوجها بأقل من مهر مثلها ولم تأذن، فإنه يثبت لها مهر المثل. نعم. قال: وإن زوج ابنه الصغير بمهر المثل أو أكثر صح في ذمة الزوج، وإن كان معسرا لم يضمنه الأب. إذا زوج الإنسان ابنه الصغير، من المعلوم أن الابن الصغير غالبا ليس عنده مال، اللهم أن يكون قد رزق بمال، إما إرث وإما منحة وإما من أي طريق كان، فالله يرزق من يشاء بغير حساب، لكنه في الغالب أن الصبي لا يملك مالا، وقد يكون الأب من حرصه على أن يحصل على بنت من عائلة شريفة وأهل بيت صالح وأهل تقى، فحرص على تزويج هذا الصغير بتلك البنت الصغيرة، وجعل المهر معلق في ذمته، فإنه يبقى معلق في ذمته حتى إذا جاء العرس والدخول يطالب به. لكن يقول لو عجز وأعسر به فإن لها الفسخ في ذلك، يعني لأن المهر كما عرفنا من حقوق المرأة، فإما أن يقوم الأب بدفع المهر ما دام أنه هو الذي تصرف وزوجه وهو صغير، وإما أن يفسخ النكاح لأنها لا تلزم ولا تجبر على رجل عاجز عن المهر، فالمهر من حقها لا يسقط إلا بإسقاطها هي، ومنحه أو بذله لزوجها أو لغيره، فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. نعم. وإن زوج ابنه الصغير بمهر المثل أو أكثر صح في ذمة الزوج وإن كان معسرا لم يضمنه الأب. هنا يقول إذا كان معسر، يعني لو كبر الولد ثم أرادوا تزويجهم أصبح أنه معسر ما يستطيع دفع المهر، فإنه إما أن ترضى وتصبر وتجعله دينا في ذمته، وإما أن تفسخ، لها الخيار هي. نعم. قال وإن تزوج على 1000 لها و1000 لأبيها صحت التسمية، فلو طلق قبل الدخول وبعد القبض رجع بال1000 ولا شيء على الأب لهما. يقول لو زوج الرجل، لو تزوج الرجل امرأة بمهر قدره 2000، 1000 لها و1000 لأبيها، ثم حصل سبب فطلقها قبل الدخول، فما مصير المهر؟ مصير المهر هنا يقول إنه يرجع بال1000 الذي أخذته هي، وأما ال1000 الذي أخذه أبوها يكون له وليس لهم عليه شيء ولا يطالبونه بشيء، لأن يكون نصف المهر عندها هي فيؤخذ منها، لقوله تعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، وأن تعفوا أقرب للتقوى. لكن لعل القول الآخر وهو أنه يؤخذ منها هي نصف ما أخذت، ويؤخذ من الأب نصف ما أخذ حتى لا تحرم، والمهر من حقها، فكيف نأخذ 1000 منها هي ونترك 1000 الذي بيد أبيها وأصله مهرا لها؟ بل نأخذ منها 500 ومنها 500 نردها على الزوج، ويبقى نصف المهر موزع بينها وبين أبيها، والله أعلم. نعم. قال ولو شرط ذلك لغير الأب فكل المسمى لها. نعم، لأن غير الأب ما يستحق شيء من مهر البنت، من مهر المرأة غير الأب لا يستحق شيء، الأب لأنه في الحديث أنت ومالك لأبيك، وإلا هو معروف أن المهر للمرأة، لكن لو كان المزوج والولي أخوها أو عمها ثم قال أزوجك إياها على 2000، 1000 لي و1000 لها، فنقول ال2000 كلاهما لها وليس لك منها شيء، لأن هذا مهرها وهي أحق به، فإن منحتك شيء هي من نفسها فذلك عائد لها، وإلا فليس لك شيء. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. وتملك الزوجة صداقها بالعقد. المهر الصداق تملكه بالعقد، لكنها لا يعني لا يستقر إلا بالدخول، هي بمجرد العقد ملكت المهر. ولذلك لو حصل فراق قبل الدخول وقد سمي المهر فلها نصفه، أما إذا لم يسمى فإن ليس لها إلا المتعة، يعني أمتعها زوجها بما تطيب به نفسه. هذا لو حصل فراق قبل تسمية المهر. المهم إن المهر تستحقه المرأة بمجرد العقد، لكن متى يستقر ويثبت وتستطيع التصرف فيه؟ بعد الدخول. نعم. قال: ولها نماء المعين قبل قبضه. ولها نماء المعين قبل قبضه، يعني إذا قال أصدقتك هذه الأرض، هذه السيارة، ثم نمى هذا المال، لا هي ما قبضته لكن استحقته، فإنها تملك نمى هذا المال وكسبه وربحه، يكون من حقها، لأنه لو تلف لكان من ضمانها، يعني أنها تخسره. مثل المبيع حينما تبيع لك سلعة فإنها تكون من ضمان المشتري ما دام أن البيع تم، فإنه من ضمان المشتري، له نماؤه وعليه غرمه، لو تلف تلف على المشتري، لو نما لصار نماؤه للمشتري. وكذلك المهر الصداق للمرأة إذا عين واتفق عليه، سواء نقود وربحت، مثلا هي متروكة في تجارة في مضاربة تجارية، أو سيارة أو أرض أو بهيمة، فحصل لها نماء يعني ولدت مثلا، فالنماء الكسب الربح الذي حصل بعد تعيينه يكون للمرأة. فلو قدر أنه حصل فراق فإنه يعني قبل الدخول، فإنه يكون لها نصف وله نصف، لكن النمى لها كله ما دام أن المهر معين ومخصص، قيل لها هذه الأرض لك، هذه السيارة لك، هذه النقود لك، تعين ليس مشاعا أو مذكورا فقط يعني مسمى ولم يعين، بل اتفق على عينه وبيانه، فإنه إن كسب فلها وإن خسر فعليها، الخراج بالضمان، لها نماؤه وعليها خسارته لو تلف، ما دام انه قد عين واتفق عليه. نعم. وضده بضده. ضده بضده، لو تلف خسرته ولو كسب حازته. نعم. ضده يعني ضد التعيين، انه لم يعين نحن قلنا إذا كان الماء المهر قد عين يعني اتفق على عينه وتخصيصه وقيل لك هذه الناقة من هذه الإبل، لك هذا القطيع من الغنم، لك هذه السيارة، لك هذه الأرض، هذا البيت، ونما فنماؤه لها لأنه قد عين، ولو تلف تلف عليها. لكن إذا لم يعين وحصل نماء فلا تملك منه شيء لأنه لم يعين، ومهرها مضمون، مضمون إذا كان قد سمي لكن لم يعين فلها المسمى. إن كان ما سمي وحصل الدخول فلها مهر المثل إذا اختلفوا. نعم. قال وإن تلف فمن ضمانها إلا أن يمنعها زوجها قبضه فيضمن. نعم، إذا تلف وقد قبضته أو أذن لها بقبضه ولم تقبضه تلف فعليها، أما إن كان الزوج هو الذي منعها من قبضه وتلف فإنه يضمنه هو، مثل السلعة إذا بعتها. نحن قلنا إنها إذا تلفت بعد مضي البيع تكون من ضمان المشتري، له نماؤه وعليه غرمه، لو تلف تلف عليه ولو ربح فربحه له. لكن إذا قال البائع لما جئت تريد أن تقبض سلعتك قال لا بعدين أنا أما أعطيك إياه، ثم تلفت، فعلى من؟ على البائع، لأنه هو الذي منعك من أن تقبضها. لو أنه أعطاك إياها وتلفت عليك، ما دام منع وما طلبك بإعطاء السلعة وقد باعها عليك وانتهى، إذا تلفت يضمنها هو ما دام أنه منعك من قبضه. وكذلك مهر المرأة، إذا أن قال تعطني مهري أعطني صداقي قال بعدين وتلف، فإنه يضمنه هو، لو قبضته هي وتلف عليها. أو عين حي، لو عين يعني بعينه قيل لك هذا الشيء من المال وتلف فعليها ونماؤه لها. أما إذا كان الزوج هو الذي منع أن يقبضها إياه ما طلبها فتلف فإنه يضمنه، الخراج بالضمان. نعم. قال ولها التصرف فيه وعليها زكاته. لها التصرف فيه، مثل المبيع إذا قبضه المشتري، إن دار عليه الحول زكته، وإن تصرفت به فتصرفها صحيح ما دام أنها قد حازته واستحقته. نعم. قال وانطلق قبل الدخول أو الخلوة فله نصفه حكما دون نمائه المنفصل. نعم، إذا أن هذا المهر تلف قبل الدخول، انطلق قبل الدخول، فإنها تستحق نصفه، وهو يعني الزوج يستحق النصف الآخر، لقوله تعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. لكن هل يأخذ النماء لو حصل له نماء؟ قلنا لا، النماء المنفصل لها هي، مثل ما قلنا لو أنها بهيمة ولدت فالولد تبع الزوجة، لو قسم المهر نصفين لأن الطلاق حصل قبل الدخول وقد حصل لهذا المهر الصداق حصل له نماء مفصل، إما ربح تجارة، وإما بهيمة ولدت، أو أمة ولدت مثلا، فإن هذا النماء المنفصل للمرأة، لأنه مثل ما قلنا لو تلف فعلى ضمانها، إذا كسب وحصل له نماء فلها. إذن هو يعني الزوج لو حصل الفراق قبل الدخول فله نصف المهر بدون نمائه، النماء لها هي. لكن إذا كان هناك نماء متصل وليس منفصل، نماء متصل يعني مثلا بهيمة سمنت وصارت تساوي أكثر، أو عبد تعلم صنعة، هذا نماء متصل يعني ما ليس منفصل. فإذا رجع الزوج بنصف المال فما مصير النماء الذي حصل ولكنه نماء متصل؟ نقول يعطي الزوج نصف المهر دون قيمة نمائه المتصل، يعني مثلا نقول هذا العبد الذي سمن أو تعلم وحصل له يعني زادت قيمته بسبب الصنعة التي تعلمها أو القوة التي اكتسبها سمن أو بهيمة سمنت، بهيمة سمنت أو عبد تعلم صنعة، هذا نماء متصل. فإذا حصل فراق قبل الدخول فما مصير هذا المهر الذي حصل له نماء متصل؟ يعني صفة اكتسبها ليست منفصلة مثل ولد ولا ربح تجارة، فإنه يستحق الزوج نصف المهر دون نماء، فنقدر هذا العبد أو هذه البهيمة نقدر قيمتها قبل أن يحصل لها هذا النماء ونعطيه الزوج. يعني نقول مثلا هذا العبد قبل أن يتعلم كان يساوي 10,000، ولما تعلم هذه الصنعة صار يساوي 12,000، فالآن حصل الفراق وقد تعلم العبد وصارت قيمته 12، فنعطي الزوج قيمة نصف المهر قبل النماء والباقي للمرأة، لأنه لو تلف لكان في ضمانها وخسرته. نعم. له نصفه حكما. نعم. فله نصفه حكما. نعم، حكما يعني أنه يلزم إياه، يعطى إياه بحكم الشرع، لأن الله قال عز وجل وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فنصف ما فرض، وقد إذا فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرض، حكم. نعم. قال: إن اختلف الزوجان أو ورثتهما في قدر الصداق أو عينه أو فيما يستقر به فقوله. أعد. وإن اختلف الزوجان أو ورثتهما في قدر الصداق أو عينه أو فيما يستقر به فقوله. نعم، يعني لو اختلف الزوجان فيما بينهم في قدر في قدر المهر أو في ما يستقر الثانية عينه أو في عين الصداق، هي تقول أصدقتني هذه السيارة أو هذه الأرض، ويقول لا أصدقتك هذه السيارة نوع سيارة ثاني، أو هذه الأرض أرضا أخرى، أو هذه الناقة، أو هذه الفرس، أو هذا العبد، وهي تقول لا أصدقتني هذا، اختلفوا في عينه أو في قدره، تقول أصدقتني 20,000، قال لا أصدقتك 10,000، أو اختلفوا فيما يستقر به المهر، مهر يستقر بالدخول وبالخلوة، فإذا اختلفوا على شيء من ذلك فالقول قول الزوج، لأنه غارم وهو أقرب أن يكون متأكد مما يقول، فالذي يقوله يحكم لها به، سواء هم أحياء واختلفوا على ذلك، أو أنهم ماتوا أو مات أحدهم فإن واختلف الورثة، فالقول قول الزوج، لأن الأصل أن الغارم هو الذي يكون معه الحق. نعم. قال وقولها في قبضه، لو اختلفوا بالقبض، هم الآن ما اختلفوا في قدره ولا في عينه في تعيينه، اختلفوا في قبضه، هو يقول أعطيتك إياه قبل الدخول أو بعد الدخول، قالت أبدا ما أعطيتني، فالقول قولها هي في هذه الحالة، لأن الأصل عدم القبض حتى يثبت القبض، إما ببينة تشهد بأنه أعطاها إياه، أو إقرار منها بأنها قبضته، فإن أنكرت قبضه وليس عنده بينة فالقول قولها، لأن الأصل العدم حتى تقوم بينة أو قرينة تثبت بأنه فعلا قد أعطاها مهرها. حنا في المسألة الأولى قلنا القول قول الزوج، لو قال أنا أعطيتك عينت لك هذه السيارة أو هذه الآلاف 10,000، وهي تقول لا 20، أو تقول هذه السيارة نوع ثاني، أو قال أني لم أدخل بك وقالت بل دخلت، فالقول قولها القول قوله. أما إذا اتفقوا على تعيينه ولم يختلفوا بقدره ولا بما يستقر، ولكن اختلفوا في قبضه، هو يقول دفعته لك واستلمتيه، هي تقول أبدا ما أعطيتني شيء، فالقول هنا قولها هي، لأن الأصل عدمه حتى يثبت. بماذا يثبت؟ يثبت بإقرارها أو ببينة منه عند الزوج، يقول عنده شهود بأنه قد أعطاها صدقة، أو هي تعترف بذلك، فإن لم يكن شهود وليس ولم تقر هي بل أنكرت، فإنه يضمنه يعطيه إياه ونلزمه بذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى فصل: يصح تفويض الوضع بأن يزوج الرجل ابنته المجبرة أو تأذن امرأة لوليها أن يزوجها بلا مهر. يجوز تفويض الوضع، يعني يجوز للمرأة أن تقول لوليها زوجني ولا تعين المهر، دعه عائما بدون تعيين نتفق عليه فيما بعد، هذا يسمى تفويض. قالت المهم أن فلانا الخاطب لا يفوتني، زوجنيه وأما المهر دعه نتفق عليه فيما بعد. هذا يسمى تفويض. نعم أعد الجملة. قال يصح تفويض البضع بأن يزوج الرجل ابنته المجبرة أو تأذن امرأة لوليها أن يزوجها بلا مهر. نعم، ما دام أنها أذنت سواء بنت كبيرة أو أنها ثيب وقال زوجني ولا تعين مهرا، هذه سمى المفوضة، فإنه يثبت لها مهر المثل. عند الخلاف فإنه عند المفاوضة يثبت لها مهر المثل. قال أنا تزوجتك ولم يعين مهرا وذكروا لأنك أذنت بذلك، قالت نعم ولكن لا بد لي من مهر، والمهر ما دام ما عيناه ولا اتفقنا عليه فمهر المثل، يعني الذي يدفع لقريباتها عادة يدفع لها، هذه تسمى مفوضة. نعم. ابنته المجبرة. نعم. من يزوج الرجل ابنته المجبرة، يعني هو أجبر بنته زوجها ولم يعين لها مهر أيضا، أجبر بنته ولم يعين لها مهر فلها مهر المثل. نعم. وتفيض المهر بأن تزوجها على ما يشاء أحدهما أو أجنبي فلها مهر المثل بالعقد. كذلك لو زوجها مفوضة أعد إيش؟ وتفيض المهر بأن تزوجها على ما يشاء أحدهما. نعم، يعني لو قال لو قالت زوجني على يعني فوضت المهر فوضت تعيين المهر وتخصيصه ومقداره على ما يتفق عليها الولي والزوج، قالت زوجني على ما تتفقان من مهر، فإذا اتفق المهر الولي والزوج على المهر مثلا، قال الزوج زوجني هذه البنت وقال زوجتكها بما تقرر أنت من المهر، أو قال أتزوجها على ما تقرر أنت من المهر، يعني المهر الآن مفوض، هي فوضت قالت إذا اتفقت أنت والزوج على المهر يكفيني، فالزوج قال للولي زوجنيها على ما تقرر أنت من المهر، أو قال الولي أنا أزوجك إياها بما تقرر أنت من المهر. نعم. أو أجنبي. أو أجنبي، أو قالوا زوجك إياها على ما يقرر أخوها أو عمها هو الذي يعين المهر، يعني التفويض صار الآن خارج تعيين المرأة، يعني فوضتهم أن يزوجوها على ما يتفقون سواء الزوج والولي أو إنسان آخر ثالث أجنبي من العقد، إما جدها وإما عمها وإما أي واحد تثق به، قالت أنا أقبل الزواج من فلان بمهر يعينه فلان، هذه سمى تفويض. نعم. قال فلها مهر المثل بالعقد ويفرضه الحاكم بقدره بطلبها. أي نعم، يعني الآن لما أنا صارت المسألة تفويض، الزوج يزوجنيها بما تراه أنت، أو الولي يقول زوجتكها بما تراه أنت، أو زوجتك إياها بما يرى فلان، تفويض ما عينت هي. فإن هذه المسائل كلها ترجع إلى تعيين مهر المثل، والذي يفرضه من؟ الحاكم القاضي، ما دام، لأنه لو أنه الزوج قال للولي زوجنيها بما تراه مهرا لها، قال أنا أرى أنك تعطيها 100,000، قال لا، طيب أنت فوضتني، قلت زوجنيها بما تراه، أنا أرى أنها تستحق 100,000. أو الولي قال أنا أزوجك إياها بما تراه أنت أيها الزوج، قال أنا أرى أن يتزوجها على 1,000، قال لا، أو هي قالت لا، أو زوجتكها بما يعينه فلان آدمي، فآدم ففلان الثالث الطرف الثالث قال وأنا أرى أنها تزوج على أن يكون مهرها 10,000، قال الزوج لا هذا كثير، والولي قال هذا قليل. إذن المسألة الآن صارت عائمة ليس لها حد، فالمرجع من؟ الحاكم. والمتفق عليه والذي يقطع النزاع مهر المثل، ومن يحكم به؟ الحاكم. يقول ما دام ان الولي يقول كذا والزوج يقول كذا او الطرف الثالث يقول كذا، فالمرجع الحاكم، والحاكم يقول لها مهر مثلها ولا نزاع. يشوف عماتها خالاتها اخواتها بماذا تتزوج، ماذا يصدقن صدقهن، تعطى مثلهن وتنتهي المسألة. هذه يسمى تفويض. فإذا لم يرضوا ولم يتفقوا فيما بينهم واختلفوا، فالمرجع الحاكم، والحاكم يحكم بمهر المثل. نعم. قال وإن تراضيا قبله على مفروض جاز. خلاص إذا تراضوا فيما بينهم على مفروض معين جاز، لأن الأمر ما يعدوهم. تراضت الزوجة والزوج على شيء معين بعد التفويض، وبعد وقد يكون بعد الدخول، فما تراضيا عليه جاز، لأن الأمر بينهم لا يتعداه. لكن إذا حصل الخلاف والنقاش والأخذ والرد، المرجع من؟ الحاكم. والحاكم ليس له إلا أن يقول تعطى مهر المثل. نسأل عن قريباتها كم يصدقن عادة فيفرض لها صداقا مثلهن وينقطع النزاع. نعم. قال ويصح إبراؤها من مهر المثل قبل فرضه. إذا أبرأت زوجها من المهر، من مهر المثل، وقالت يكفيني كذا وكذا أقل من مهر المثل، جاء الإبراء من قبلها، فإن الزوج يبرأ، لأن الله عز وجل يقول فإن طبنا لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. هو المهر يثبت له، وأقل ما يكون مهر المثل. فإن هي قالت أنا يكفيني نصف مهر المثل، أنا سامحتك عن النصف، أن المهر المثل 10,000، أعطني 5 و5 لك. الحق لا يعدوها، أسقطت